بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونعتصم به ونتوكل عليه ونستهديه. نحمده حق حمده جل وعلا ونشكره على آلائه وأفضاله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ووصف ربه جل وعلا بموجب الوحي الذي أنزل إليه والذي علم إياه، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية مزجاة لكم بأوفى كيلها وأعظم وزنها في بيت من بيوت الله تعالى، التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الواسطية، هذه التي شرحها الأئمة والعلماء بسنوات، ودرسناها سنة كاملة. يشرح الأساتذة لنا كلماتها وحروفها، ونحن على مائدة ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي مات منذ قرون، ونسأل الله ألا يحرم والدينا ووالدينا ونحن وإياكم وشيخ الإسلام ابن تيمية أجر هذه الجلسة المباركة. فبعون من الله وتوفيقه نبدأ درسنا ونستمع لقارئنا وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانفعنا بعلمه وارفع درجته يا رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل جلاله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله للبسملة بصيغتها التي أوردها المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله تعالى؟ والإجماع منعقد على أنها بعض آية من سورة النمل في قصة سليمان: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقال بعض أهل العلم إنها آية بين السور، وقالوا إنها إنما جاء بها للفصل بين السور، والخلاف فيها شهير. فمن قال إنها آية قالوا يجب أن يجهر بها في الفاتحة في الصلاة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى رووا عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والمترجح أن البسملة ليست بآية من كتاب الله بين السور، إنما هي بعض آية من سورة النمل، وليست هي آية في الفاتحة. وإن كان مصحف المدينة النبوية الذي يطبع في مجمع الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله لطباعة المصحف الشريف، وهو من درر المطابع في العالم كلها ولله الحمد والمنة، خدم القرآن خدمة عظيمة، إن كان قد سار على أن البسملة آية، وسر ذلك أن معظم أعضاء اللجنة ممن يرى أنها آية وقت تحريرها، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: الحمد. الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني أن جميع المحامد كلها الكاملة لله تبارك وتعالى. فالحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، هو الثناء على الجميل الاختياري. فالله جل وعلا نعمه علينا تترى لا نحصيها عدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله عظيمة جدا لا نحصيها. الإنسان مركب من روح وجسد، وهذه من أعظم النعم. ومن أعظم نعمة الله على الروح نعمة الوحي المنزل، فإن به حياة الروح، وبه صحة عقيدة أهل السنة والجماعة. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستقون عقيدتهم من الوحي المنزل، من كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المصدر الأساسي في أخذ العقيدة. كيف تؤخذ العقيدة؟ من أين نأخذ عقيدتنا وإيماننا؟ من كتاب الله جل جلاله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني باختصار من الوحي المنزل. فالحمد لله نحمده على نعمة الروح التي هي الإيمان بالله جل جلاله، وهي أعظم نعمة أسداها ربنا عز وجل علينا، لأن بها حياة روحنا في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. أما حياة الجسم فإن الجسم يتغذى بما أنعم الله به عليه من نعمة الصحة والعافية والمأكل والمشرب وغير ذلك مما كتبه الله. فنعم الله لا تحصى. فالحمد الثناء على الجميل الاختياري، والألف واللام للاستغراق. لله اللام للاستحقاق في لفظ الجلالة. الله علم على الذات الإلهية المقدسة، به تفتتح الصلاة وبه تختتم، وإليه ترجع كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإن هذا الاسم الله خاص بالذات العلية، ولهذا لا يسمى به أحد أبدا من خلق الله. لا يمكن أن يسمي، حتى فرعون اللعين لم يسمي نفسه بهذا الاسم، وغير ذلك من الكفرة والملاحدة صرفهم الله. فهذا الاسم هو علم على الذات الإلهية المقدسة. قال العلماء بعضهم إن هذا هو الاسم الأعظم، والله تعالى أعلم. رب الحمد لله الذي صلة الموصول، أرسل رسوله بالهدى. المراد بالرسول إذا أطلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل رسله فالمراد بالرسل كلهم. وظيفة الرسل كلهم معتقدهم واحد، كلهم على العقيدة الطحاوية الواسطية. كل ما ورد في العقيدة الواسطية هو معتقد رسل الله تعالى، مما كان مصدره كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة الرسل جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوة لعلات. أرسل رسوله، خص الرسول لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولأنه نعمة الله على العالمين ورحمته المهداة للمؤمنين. قال بالهدى، والهدى هو النور الذي أرسل، والهداية إلى الصراط المستقيم والدلالة إلى الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسيأتينا أن الهداية نوعان: هداية توفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه جاء بها رسل الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودين الحق وهو الإسلام، ليظهره على الدين كله. الإسلام أيها الإخوة كالجني، كلما طرق كلما ازداد لمعانا. وثقوا ثقة تامة أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. ولهذا لو اجتمع أهل الأرض كلهم على محاربة هذا الدين لما استطاعوا أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره جل وعلا ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فهذا دين الحق، وسبب تسميته بدين الحق لأنه من عند الله، لأن الله شرعه. والمؤمن لا يعبد الله إلا بشرطين، ولا تقبل العبادة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله رب العالمين، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوابا. ولهذا في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: على الدين كله، يعني على جميع الأديان. نعم، يسمى الشرك والأديان البوذية والأديان المجوسية تسمى دين، قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، لكنه ليس دين الحق. دين الحق هو ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاءت به الرسل الكرام عليهم السلام، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. شهيدا هذا اسم من أسماء الله الشهيد، وهو أيضا يدل على صفة الشهادة كما سيأتينا. وكفى به، أي بربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين هو أعظم دين وأكمل دين، وقد شهد به رب العالمين وكفى به شهيدا. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة التي يجب أن يلقى المسلم عليها ربه، ولا تقبل هذه الشهادة ممن نطقها دون اعتقاد، دون عمل بمقتضاها. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا يعبد بحق سواه، لا إله معبود بحق إلا الله. والله معناها الذي من أله يأله إلهة وألوهية، أي تقرب لعباده بالنعم، وتقرب عباده إليه بالمحبة والإجلال والتعظيم. قال: إقرارا به وتوحيدا، يعني أقر بهذه الشهادة من قلبي، فإن هذه الشهادة من أعمال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. فإذا قالها الإنسان وهو يعتقد دلالتها ومعناها نفعته، وإن قالها وهو منافق والعياذ بالله، أو يناقضها أو يأتي بنواقضها، فإنها لا تنفعه، نعوذ بالله من الكفر. قال: إقرارا به وتوحيدا. وكلمة توحيد أخذ منها اسم علم التوحيد، وهو مأخوذ من حديث عمر، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قومنا لكتاب، إلى أن قال: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، في بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، وفي بعضها إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: وأشهد أن محمد رسول الله. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أقر وأعترف وأتدين وأتقرب إلى الله بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعدة صيغ، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، ومن أفضلها مقتضى القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصياغة التي ذكرها المؤلف هي مقتضى القرآن الكريم. قال: تسليما مزيدا، يعني متكررا دائما، كما تتكرر الأيام والليالي والأنفاس، لا ينتهي ولا ينقطع. ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد. قال بعض العلماء يؤتى بها لتكون فاصلا بين ما سبق وما لحق، وقيل إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وليس هذا بصحيح. قال: فهذا اعتقاد. أما كلمة اعتقاد ومعتقد وعقيدة لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رحمهم الله جل وعلا أخذوها من الألفاظ العربية البيانية، والاعتقاد هو العقد، والمراد به الإقرار الجازم الذي لا يتزعزع، الثابت بوحدانية الله تعالى وبرسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. قال: أهل اعتقاد أهل الفرقة الناجية، يعني جماعة الفرقة الناجية، أخذ كلمة الفرقة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسميت فرقة، والفرقة المراد بها الجماعة من الناس التي تتخذ منهجا ومذهبا مستقلا عن غيرها تسمى فرقة، ولو كان رجلا واحدا يسمى فرقة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الناجية. أخذ كلمة الناجية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر. أسأل الله أن لا يميتنا إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة، صافية نقية طاهرة مطهرة، وإياكم وجميع المسلمين. المنصورة. أما كلمة المنصورة فأخذها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي لفظ منصورة إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم. ولهذا يا إخوان المستقرئ للتاريخ يجد عجبا، يتنقل هذا الدين من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان. كانت بغداد في زمن الإمام أحمد تعج ليلها بقيام الليل وتلاوة القرآن ومعتقد أهل السنة والجماعة، واليوم هي مشتعلة بالفتن. نسأل الله أن يطهرها وبلاد المسلمين والمسجد الأقصى من أدران اليهود الغاصبين والعلمانيين والملاحدة والكافرين الظالمين يا رب العالمين. ثم قال: إلى قيام الساعة، يعني هذا معتقدهم في كل العصور في كل الأجيال. ميزة الإسلام أنه ثابت، كلما طرق كلما ازداد لمعانا، وكلما جاءت فتنة يحارب بها الإسلام كلما انتشر. أنتم تذكرون الذي نشر الصور استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وأسلم بعد ذلك خلق لا يحصون. نعم، هو ظلم وكفر وشرك وضلال ومؤذ وضرر على الأمة، لكن كما قال الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ففي قدر الله كما سيأتينا في القضاء والقدر أسرار لعلنا نصل إليها. قال: أهل السنة والجماعة. السنة هي الطريقة، مو بالمراد به الحديث هنا، لا، المراد به الطريقة، طريقة أهل الإسلام. ونسبت إلى السنة لأن مصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في تعريف علماء الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، كلما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه يسمى سنة، والسنة الطريقة. والجماعة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وصفها قال: الجماعة، وقال: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وإذا أطلقت الجماعة في نصوص الكتاب والسنة فإن المراد بها أهل الإسلام لأنهم هم المستحقون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث وصدق، وقال بعضهم هم أهل العلم وصدقوا، وقال بعضهم هم المؤمنون المستمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدين وأهلنا منهم. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيك. هذا لو أردنا أن نشرحه مفصلا لاحتجنا سنوات، لكن برقيات عاجلة ينفع الله بها لنا جميعا، ننتفع بها جميعا. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث وبالقدر خيره وشره. طيب، هذا الكلام دل عليه حديث جبريل عليه السلام، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه، قال عمر رضي الله عنه راوي الحديث: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له الرسول أدنو جلس في أول المجلس، ثم قال له الرسول أدن فدنا، ثم قال أدن فدنا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه على هيئة جلوس التحيات، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان إذا أطلق يقتضي الإسلام قطعا، لا يمكن أن يكون أحد مؤمن بالله وهو غير مسلم، مستحيل. ولهذا لم يتعرض له المصنفون لأركان الإسلام الخمسة العملية، لأن القضية الآن أعمال القلوب، هو يتحدث هنا عن عمل القلب وهو الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تعالى والتصديق بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله هذا عظيم، هذا الركن الأول، وهو عظيم جدا، وهو مدار دروسنا وبحثنا طوال الأيام القادمة. الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وألوهيته وربوبيته، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في ثنايا الرسالة. قال: وملائكته. الملائكة أجسام نورية. اسمحوا لي يا أخوان، أنا يعني مضطر أختصر وأسرع لأن المسألة مسألة برقيات، وأنا أريد أيضا أن يستفيد من يسمع هذا الدرس من عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأتمنى أن يترجم إلى جميع اللغات لعل الله أن ينفع به المسلمين جميعا. الملائكة أجسام نورية خلقت من نار، من نور، خلقت من نور. الملائكة أجسام نورية خلقت من نور. نؤمن بهم، عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الملائكة لهم وظائف وخصائص أوردها ربنا عز وجل. ذكر منهم جبريل أمين الله على وحيه الذي نزل بالوحي وبالكتب المنزلة على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر منهم ميكائيل، وذكر منهم إسرافيل. أما عزرائيل كما يقولون ملك الموت فلا اسم له، لم يرد له اسم أبدا. قل يتوفاكم ملك الموت، هذا الوصف له. وأما وأحضرني هنا أحد العلماء الكبار لما سئل عن اسم ملك الموت قال للسائل إلى جاك اسألوا عن اسمه. هذا طبعا من باب الطرفة. إذا نؤمن بالملائكة الذين ذكرهم الله، ومنهم مالك خازن النار، قالوا يا مالك ادعو لنا ربك إلى آخره. وكذلك الملائكة منهم الكرام الكاتبون عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، له معقبات، ومنهم الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الملائكة البشر أفضل منهم إذا آمنوا واتقوا، إذا اتقوا وآمنوا فإنهم أفضل في الجملة. وجبريل أفضل الملائكة وأعظمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 1000 عام، وفي لفظ كذا 1000 عام. ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هؤلاء الملائكة الذين نؤمن بهم على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال وكتبه، يؤمن بالكتب المنزلة، صحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الكتب منزلة نؤمن بها جملة. ونحن نعرف أن اليهود والنصارى كل هؤلاء قد حرفوا التوراة والإنجيل وجعلوها نسخا وزوروا فيها وافتروا. ومن أراد أن يصل إلى تفاصيل ما يعملونه من تحريف فليقرأ ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الردود عليهم في هداية الحيارة من اليهود والنصارى، وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى، فإن له كتبا جمة بين فيها ضلال اليهود وضلال النصارى وكيف حرفوا كتب الله المنزلة. ورسله، نؤمن بالرسل وأنهم منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص، عددهم غير محصور، وإن كان قد ورد في ذلك حديث أنهم 325، لكن ليس بمحصور. قال الله تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسول هو من أمر بشرع، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، هذا الرسول. ويقول الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك إن النبي والرسول واحد، إن هذا الوصف يكون للنبي وللرسول معا، لكن النبي قد يؤمر بتبليغ من حوله من طائفة مخصصة، والرسول يبلغ جماعة أكثر. وقد لا يؤمر النبي بالتبليغ ومع ذلك فإنه يكون له صفة الرسالة. هذا رأي لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه الجمهور أن الرسول ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لم يرسل امرأة قط. لا تزعل يا بنات، هذه خصائص من الله بها. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا. المهم أن الله جل وعلا قد جعل الرسل نؤمن بهم جملة، وما ذكر ومن ذكر باسمه مثل إسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونس وموسى وسليمان وداود ويوسف، كل هؤلاء ويونس نؤمن بهم بأسمائهم أنهم رسل الله. ونوح عليه الصلاة والسلام قالوا، قال الجمهور وآدم نبي وليس برسول، في مصطلح آدم أبونا نبي وليس برسول. وقد كانت البشرية أول ما نزل آدم من الجنة 10 قرون على التوحيد، على الإيمان الخالص على الصفاء والنقاء، حتى جاء الشيطان فأضلهم وأرسل إليهم نوح ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. قال والبعث بعد الموت، لم يقل والإيمان باليوم الآخر، لأن هذا تعبير بالجزء عن الكل، وأراد هنا أن يبين أن البعث بعد الموت من قضايا الإيمان باليوم الآخر، وسيأتينا إن شاء الله له تفصيل. والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الركن السادس، وسيأتينا له تفصيل بإذن الله في باب مستقل خطير مهم، أسأل الله يعيننا عليه ويوفقنا وإياكم. قال ومن الإيمان بالله، رجعنا إلى الركن الأول وهو مدار بحثنا طوال الدرس، طوال دروسنا القادمة مدار بحثنا في جملته وغالبه على الإيمان بالله، رزقنا الله وإياكم الإيمان بالله. قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طيب، لم يذكر الأسماء الحسنى، لم يذكر المصنف هنا، لأن الأسماء الحسنى الخلاف فيها ضيق، ومع ذلك سيورد شيئا منها، وإنما أورد الصفات، لأن الناس اختلفوا فضل فيها قوم كثيرون، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى هذه الصفات. إذن الصفات توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني وقف عند حدك، لا تصف الله من عندك أبدا أبدا، مهما بلغت من البلاغة والأدب والقوة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تأتي بوصف لله جل وعلا من عندك، بل الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، فالله أعرف المعارف، أعلم بنفسه وبغيره، لا يمكن أن يعرف أحد مقدار تنزيه الله وكماله إلا هو سبحانه، فهو جل وعلا قد سبح نفسه ووصف نفسه وسمى نفسه في كتابه العزيز. إذا أطلق الكتاب فالمراد القرآن الكريم، لأن هذا من أسمائه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فمن أسمائه الكتاب، وإنه لكتاب عزيز أيضا كما في سورة حاميم فصلت. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن أي وصف لله جل وعلا ورد في القرآن الكريم نؤمن به ونصف به ربنا، مثل السمع نقول إن الله سميع، إن الله بصير، إن الله حكيم، إن الله لطيف، ونقول إن الله يرحم، إن الله يسمع، إن الله يلطف، إن الله يحكم، لأن هذه كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى. وهكذا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل كما سيأتينا، إما أن يكون بالفعل كإشارته صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وإما أن يكون بالقول كما سيأتينا مفصلا. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. التحريف هو الميل بالشيء عن حقيقته، يقال انحرف، ويقول المحاسبون القانونيون انحراف في الميزانية وغير ذلك، يعني ميل عن الطريق الصحيح، ميل عن الطريق الصحيح. ولا تعطيل، يعطل الصفة، يثبت الصفة لكن ما يؤمن بمعناها، يقول سميع بلا سمع، تعالى الله وتقدس عما يقولون، بصير بلا بصر، تعالى الله وتقدس عما يقولون، هذا معنى التعطيل. ولا تكييف، أي أننا لا نستطيع أن ندرك كيفية ربنا جل وعلا ولا كيفية صفاته، سبحانه وتعالى. ويذكر في هذا طرفة أن أحد العلماء ناقشه المبتدعة، قالوا نريد أن نرى الله ونريد أن نذوق الله ونريد أن نلمس الله، فأخذ حفنة من تراب فرماها في وجوههم. فلما وقال هذا جوابكم، قالوا هذا يستهتر بنا، فشكوا إلى الخليفة. فلما مثل بين يدي الخليفة قال للأول ماذا وجدت؟ قال ألم. قال ذوقني الألم. قال ما يذوق، ما يذوق إلا من يجده، ما يمكن أقدر أذوق ألم في جسدي. قال إذا كان هذا في جسدك فكيف تبحث عما لا تعقله ولا تستطيع أن تصل إليه طولا؟ ثم سأل الثاني، قال أنت ماذا وجدت؟ قال ألم. قال أرني. قال ما يرى الألم، ما يرى، يشعر به ولا يرى. قال هذا في نفسك وفي بدنك وتبحث عما لا تعقله. المهم أنه باهتهم، بهتوا ولم يستطيعوا له ردا. فالتكييف البحث عنه بدعة. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني على العرش، ارتفع على العرش. والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. وهذه قاعدة أهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يتجاوز بوصف الله القرآن والحديث، يعني لا يمكن لأحد أن يصف الله عز وجل إلا بما جاء في كتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصف بهذه الصفات وجب أن نؤمن بدلالتها ونؤمن بمعناها، لكن لا نعطلها ولا نمثلها، نقول إنها تشابه الخلق أو تشابه كذا. كلا، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذه قاعدة مهمة قرآنية. صفات الله تعالى في مذهب أهل السنة والجماعة دائرة بين النفي المجمل والإثبات المفصل. انتبهوا، صفات الله تعالى دائرة بين النفي المجمل والإثبات المفصل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفي مجمل وإثبات مفصل. هل تعلم له سميا؟ نفي مجمل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. إذن إثبات مجمل، هذه قاعدة آل السنة والجماعة. وهذه الآية هي مرتكز الكتاب ومحوره ومركز الدائرة فيه، وهي مناط ومنطقة الأصل في هذا الكتاب.